بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله وإياه: المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد ذكر المؤلف فيما ذكر من ذلك في أول الأمر أن من أهم الأسباب التي ترجع إليها هذه المسائل والمخالفة فيها هو عدم الإيمان بما جاء به الرسول عليه السلام، عدم إيمان القلب. وقد ينضاف إلى ذلك استحسانه لأحوال الجاهلية وإيمان بها، فهذا يقول المؤلف غاية الخسران. ويصدق على من هذا حاله قول الله جل ذكره: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم ذكر أيضا أن من أخطر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية التي قبل الإسلام من أحوال اليهود والنصارى ومشركي العرب هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إذ كانوا يشركون والشرك منتشر فيهم. وهذه المسألة المؤلف أوردها لأن الأمر عاد، وأورد هذه المسائل التي خالف فيها الرسول عليه السلام أهل الجاهلية لأنها عادت في عصره وفي زمنه وقبل عصره. ثم أيضا ذكر المسألة الثانية وهي التفرق. كان من شأن أهل الجاهلية التي قبل الإسلام حب التفرق والأنفة من الاجتماع، وكل يريد أن يستقل بنفسه وبشؤونه، وهذا أيضا الله سبحانه وتعالى أنكره عليهم وعابهم في هذا: ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأمرهم أن يكونوا منيبين فأنيبوا إليه وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الله سبحانه وتعالى حذر الأمة منه، لكنها عادت كما قلنا بالأمس في كثير من الأزمنة والبلاد إلى هذه المشكلة، عادت إلى هذه المشكلة لضعف الإيمان. ثم ذكر هذه المسألة وهي أيضا من مسائل الجاهلية، وهي عدم طاعتهم لولي الأمر. يفتخرون بعدم الطاعة وبالمعصية، وهذا ليس من الدين ولا من العقل ولا من الحضارة. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالطاعة، كما وقرن طاعة ولاة الأمر بطاعة الله ورسوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن الجاهلية الأولى ما كانوا يعرفون هذا الشيء، أو في الواقع كانوا بين أمرين: إما طاعة عمياء عصبية أو تفلت. أما الاعتدال، الطاعة المبصرة، الطاعة في المعروف، فلم يعرفوها. كان يغلب عليهم التعصي على الملوك والتمرد عليهم، ويمثل هذا أبيات لأحد الشعراء الجاهليين عمرو بن كلثوم الذي كان له معلقة في شأن عمرو بن هند أحد ملوك الجاهلية، فكان مما يفتخر به: أيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. فهو هذا شأن الجاهليين، أنهم يتمردون على الرؤساء والملوك، وهذا ليس من الدين في شيء ولا من العقل ولا من الحضارة. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالطاعة، وجاء الرسول عليه السلام أكد هذا الأمر في عدة أحاديث كما سمعنا. فمن ذلك على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا يتناول أي آمر بمعصية الله لا يطاع مهما كان، أب أو أم أو ملك أو رئيس، لا يطاع في معصية الله. فالله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام لا يقدم أحد على طاعته، إنما الطاعة في المعروف. وذكر من الأحاديث في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. انظر، يعني بايعنا، وهذه البيعة يبايع بها كل مسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، فيما تنشط له النفوس وتهواه وترغب فيه، وفيما لا ترغب فيه لا توده، لكنه من طاعة الله كالأمر بالجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، فكل إنسان يقول أنا منشغل هكذا، إذا استنفرك الإمام للطاعة لطاعة الله أو الأمور المباحة التي لا ضرر فيها فلا يجوز لك أن تتردد. ومن وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، حتى مع الأثرة، حتى ولو وجدت أنه يؤثر ببعض الأشياء في نظرك أو في حقيقة الأمر أنه يؤثر في بعض الأشياء في بعض الأعطيات والاختصاصات، هذا لا يبرر الامتناع من طاعته في المعروف. وألا ننازع الأمر أهله المؤهلون له، لا ننازعهم في هذا، وألا ننازع، يعني لا نشاق، لا نخرج على ولاة الأمور الذين هم أهل لهذا، إذا كانوا أهلا لذلك فلا يجوز أن ينازعوا في هذا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله أو عندكم عليه من الله برهان. وأن نقول بالحق أينما كنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرن المسألة، جعلها متعادلة حتى لا يظن أنها مسألة استغناء، لا، للمصلحة. يعني المسلم مع أنه يعطي ولي الأمر حقه كذلك له حق تجاه ولي الأمر، له حقوق تجاه ولي أمره. وألا وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، فهذا كله من البيعة. فإذا هي حقوق للراعي وللرعية، حقوق للأمة على ولاة الأمور، وحقوق لولاة الأمور على أمتهم. فجاء الإسلام بتنظيم هذه الأشياء وتربية النفوس على التواضع والسمع والطاعة فيما فيه مصلحة الأمة، مصلحة الإسلام والمسلمين. فهذا كان على خلاف شأن الجاهلية التي كانوا لا يريدون الانصياع والانقياد إلا فيما تهواه نفوسهم ويرغبون فيه. فلما ضعف الإسلام عادت الأمور إلى ما هو مشاهد قبل سنوات طويلة، وعاد في هذه الأيام للأسف. فنجد أحوال المسلمين الوقت الذي كان فيه المؤلف رحمه الله، كانت كل قرية ترفع لواءها وعليها ملك، وفي صراع مع الآخر، ولا يسمعون لولي الأمر الذي هو على الجميع، كل جماعة يريدون أن ينفردوا، يعني يتفرقوا، وأيضا لا يسمعون ولا يطيعون. وهذا ولذلك لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام سرعان ما عاد العرب وتفلتوا وأنفوا من طاعة أبي بكر، أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لفلان ما لنا وأبي بكر، أيرثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر، أو كما فهم لا يريدون، حتى خزمهم وحزم عليهم أبو بكر رضي الله عنه وأعلن الحرب عليهم، حتى عادوا إلى رشدهم وعاد الأمر كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة، وإلا فكانوا يأنفون، ما كانوا يريدون الطاعة إلا للرسول عليه الصلاة باعتبار رسالته ونبوته عليه الصلاة. فلما بين لهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم وأطروهم على الحق كما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أطروهم على الحق أطرا وقصروهم عليه قصرا، عادوا إلى رشدهم وسمعوا وأطاعوا، ثم استقرت الأمور إلى أن ضعف الإيمان في النفوس بعد ذلك، فعادت الشعوب الإسلامية تمردت على حكامها وعلى ملوكها وعلى رؤسائها وتفرقت، والتفرق شر كله شر. فهذا من المسائل المهمة التي كانت الجاهلية الأولى عليها، خالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بالسمع والطاعة في المعروف وفي غير معصية، والتواضع لمن والله الله أمرك. فهذا أين من المسائل قوله وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالصبر على جور الولاة، مثل ما في حديث عبادة وأثرة علينا. فالصبر على الجور لا يعني أنه مقبول منهم، لا، بعض الناس يفهم الحديث خطأ. لا شك في ولاة أمور المسلمين من هو يعني فيه غشامة وفيه صلف وظلم، فهذا لا يقبل منه ولا يجوز له ذلك الأمر، لكن ينكر عليه بالطريقة التي تناسب. أما أن يعلن الخروج عليه بالسلاح فهذه مشكلة لا تحل بهذه الطريقة، لأن غالبا الرؤساء والحكام بأيديهم القوة والأموال، فإذا كانوا في ظلم مع عدم الخروج عليهم فما بالك إذا خرج الناس عليهم، زادوا ظلما، زادوا ظلما وفتكا بالأمة، ولم يستفد من هذا إلا الأعداء الخارجيون. لكن هنا تأتي مسؤولية العلماء ومسؤولية أولي الأمر أهل الحل والعقد، يجب أن ينظروا في شأن هذا الحاكم ولا تبرأ ذمتهم، إما أن يعدلوه أو يسعوا إلى تغييره بدون قوة، بدون قوة. أما القوة فلا تجوز، لا مصلحة للأمة فيها. وأهل الحل والعقد إذا أرادوا الإصلاح حقا واجتهدوا فيه فإنهم يوفقون، إما بصلاح الحاكم وهيبته لهم واحترامه، أو أنهم يوفقون باستبداله. أما أن يعني هذا أن جور الأئمة مسلم، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة دعا عليهم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فاشقق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على الأمة، دعا عليهم. وعليه الصلاة والسلام قال في شأن فاطمة: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، هذا الذي أهلك الأمم قبلا. إذن لا يقر الحاكم إذا كان يسرق أو أبناءه يسرقون أو حاشيته يتمردون ويغتصبون الأموال ويجرون على الناس، هذا لا يعني أنه يسلم له ويترك، لا، لكن لا يجوز الخروج. إنما العلماء أو أهل الحل والعقد عموما من العلماء ومن هم لهم كلمة في الدولة يجب أن يأخذوا على يديه. ويدخل هذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذن على يد الظالم، لتأخذن على يد الظالم. وأشد الناس ظلم الذي بيده السلطة، إذا كان المفترض أن يعدل بالناس فيجعل العدل ظلما فهذا أشد أنواع الظلم، فيجب أن يؤخذ على يديه بطريقة حكيمة، إما أن يعود عن ظلمه أو يستبدل به من هو خير منه. وهذا نجد في تاريخ المسلمين من هذه الأمثلة شيئا، يعني وفق المسلمون فيه إذا ابتلوا بحاكم ظالم فأخذوا بالحكمة وأتوا البيوت من أبوابها أنهم يرفعوا عنهم هذا الشيء. قال: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. هذه الثلاث المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله من ناحية يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك وعدم التفرق ومناصحة من والله الله أمركم، هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره بألفاظ مختلفة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كما جاء عند أحمد وغيره. فهذه المسائل الثلاث لأهميتها قرن بينها الرسول عليه الصلاة، لأن ما أخذها متقارب. قال: المسألة الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة, وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه المسألة من أهم المسائل أيضا التي كانت في الجاهلية, فالرسول عليه الصلاة والسلام غيرها وأنكرها, وهي التقليد. التقليد ما معناه؟ أصله مأخوذ من القلادة, مما يوضع في العنق, في عنق الدابة فتقتاد. فالمقلد كأنه وضع في عنقه قلادة أو حبلا فانجر مع من يقوده, وهو عند أهل العلم الأخذ بقول الغير من غير حجة, الأخذ بقول الغير من غير حجة. فهذا التقليد يختلف, قد يكون مكروها قد يكون محرما حسب المسائل. فشأن الجاهلية أنهم كانوا مقلدين, كانوا مقلدين, والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا الأمر. فهم كانوا كما ذكر المؤلف في الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة, أي على طريقة ومنهج, وإنا على آثارهم مقتدون مقلدون. ما سمعنا بهذا في آبائنا في الملة الآخرة, هذا يذكره الله سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء. كثير من الأنبياء في نوح في موسى وغيرهم من الأنبياء إذا واجهوا قومهم بالدعوة ما سمعنا بهذا في آبائنا, إذن هم ناس مقلدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قبلهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين, ما هي مسألة آباء بل مسألة دليل وحجة وبرهان, قل هاتوا برهانكم. فهذا شأن الجاهلية أنهم كانوا مقلدة لا يسألون عن الدليل والحجة والحق, بل عصبية, عصبية للآباء أو للمشايخ أو للأمراء, وهذا شأنهم. وهل أنا إلا, يقول شاعرهم القديم, وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي, ما لا يريد الحق. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليه هذا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أما إذا كان الآباء يعقلون ويهتدون فلا حرج. فيوسف عليه السلام ويعقوب كلهم قالوا, أخبروا أنهم يتبعون ملة آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب, فاتبعون ملة الآباء إذا كانوا عن عقل وهداية. أما إذا كانت مسألة عصبية فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر من العصبية وأنكرها في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه, قال ليس منا من قال بعصبية ولا من مات على عصبية ولا من دعا إلى عصبية. وفي حديث جابر رضي الله عنه في إحدى الغزوات كما أخرجه مسلم وغيره, لما حصل مقاولة بين بعض الأنصار والمهاجرين تكاسع غلامان تضاربا, غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين, فقال الأنصاري يا للأنصار, قال المهاجري يا للمهاجري. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا قال ما بالكم, أبي دعوة الجاهلية, دعوها فإنها منتنة. كيف مع أن لفظ الأنصار لفظ يفتخر به ولفظ المهاجرين لفظ يفتخر به, لكنه لم يقولوه في معرض المحبة والائتلاف, بل أرادوا به أمرا آخر كدعوة الجاهلية. فإذا كان هذا في شأن ألفاظ أقرها الشارع وذكر الله سبحانه وتعالى الأنصار وامتدحهم وأثنى عليهم وذكر المهاجرين وامتدحهم وأثنى عليهم, لكن أن تستخدم هذه الألفاظ بطريقة عصبية ولمجرد أنهم أنصار ولمجرد أنهم مهاجرين, فهذا أنكره عليه الصلاة وذكرهم أبي دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة. وهكذا أكد عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية فأعظوه كان هنى أبيه ولا تكنوا. وفي لفظ من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعظوه هنى أبيه ولا تكنوا. فأبي بن كعب راوي الحديث يقول ابنه فسمع أبي مرة رجل يدعو يا لفلان فقال أعظظ أير أبيك. قالوا يا أبا المنذر ما علمناك فحاشا. قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لأنه ما دام أتى الشيء المنتن فيليق به أن يحال على شيء يماثل مقولته. فالتقليد هذا كان شأن الجاهلية. ثم لما ضعف الإسلام وضعف الإيمان في النفوس عاد التقليد إلى الأمة. صار التقليد إما للآباء أو للمذاهب وللمشائخ وللزعماء، وصارت قوميات تتناحر تقليدا لهؤلاء ليس متابعة للحق. وأكثر ما ظهر هذا في شأن المذاهب العقدية والفقهية، فانتشر التقليد ومرت أزمنة على الأمة الإسلامية يعني كان التقليد فيها يعني حالكا مظلما، يعني أساء حتى إلى الأئمة رحمهم الله، مع أن الأئمة رحمهم الله المقلدون تبرأوا من هذا، ما كانوا يرضون بأن يقلدوا، بل يتبرؤون من المقلدين ويؤكدون عليهم ألا تتابعون إلا بمعرفة الدليل. في أبيات ذكرها بعض علماء المدينة في القرن الثاني عشر، محمد سعيد بن محمد أمين الحنفي متوفي المدينة له لقب، على كل حال قال في هذه الأبيات يقول قال أبو حنيفة الإمام لا يحل لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل يؤخذ من كل من قوله مقبول ومنه مردود سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي لا هذا معنى كلام أنه إذا صح الحديث فهو مذهب، لكن والشافعي قال لا تأخذوا بقولي حتى تعرضوها على الآثار فإن صحت وإلا فاضربوا بها عرض الجدار. وأحمد قال عني لا تكتبوا بل أصل ذلك اطلبوا. هكذا شأنهم رحمه الله، ما كانوا يريدون كثرة الأتباع بل يحذرون، يقولون خذ المسألة بدليلها. ولكن أتباع بعض أتباع الأئمة عفى الله عنا وعنهم تعصبوا تعصبا سيئا، ما كان هذا شأن أئمتهم رحمه الله. فإذا صح الحديث مقولة لهم جميعا لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي فهو قولي. فينبغي لنا ولله الحمد الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة خف هذا الأمر فيها وعادوا إلى الحق شيئا ما، وتركوا التعصب الأعمى. وهذا لا يتعصب إلا للكتاب والسنة إلا للحق. أما أن تتعصب لهذا الإمام وتقول أنا معه في كل أقواله حتى إذا قيل لك قوله هذا ضعيف خلاف النص خلاف الحديث ومع ذلك تصر وتتابعه، فهذا خلاف المنهج السوي، وهذا التشبه بالجاهلية الذين يتابعون الآباء والمشائخ من غير تمحيص ومن غير تدقيق وتحقيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأخذ بصراط المستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين. قال الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. فهذا أيضا من مسائل الجاهلية لأنها ليست مبنية على طلب الحق والحجة والبرهان، مسائل ظاهرة الأمور الظاهرة متابعة الآباء والمشايخ والكثرة وهذا شأنهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعرض من أحوالهم أنه قال في شأن صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إذن هم يغترون بالكثرة، يرون أن الكثرة هي. فالله سبحانه وتعالى قابلهم بهذا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليست مسألة كثرة. تكاثرون الله سبحانه وتعالى، تغترون بالأعداد والعدة، فهذا شأن الجاهلية. فأنكر الله عليهم هذا الأمر وأعادهم إلى الحق، وهو التمسك بحبل الله بصرف النظر عن الكثرة والقلة. والله سبحانه وتعالى أخبر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست هي دليل على صحة القول، لكن لما حصل للأمة ما حصل عادوا إلى هذا، وصارت الآن الكثرة. فلذلك نجد للأسف ما يسمى بالمجالس، إما المجالس التشريعية أو المجالس البلدية أو غيرها، ما هو منهجها؟ الكثرة، منهج جاهل. الكثرة ما فيه أمور قد تراعى فيها، أمور قد تراعى فيها التي تتصل بمصالح الناس التي لا شأن لها في التشريع من حقوقهم وما إلى ذلك، فهذا يراعى فيه. إذا أكثرهم رغبوا في هذا الشيء فيؤخذ. أما في مسائل التشريع والأحكام والاستنباط والاجتهاد فلا يلتفت إلى الكثرة، إنما هي الدليل من الكتاب ومن السنة وإجماع الأمة وعمل الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان أكثر الناس على خلاف هذا. فلذلك المجالس التشريعية ما يصلح أن تكون مبنية على كثرة المصوتين، إلا مثل ما قلت لكم في مسائل قد يكون للكثرة فيها أثر بعد أن تمحص الأدلة ويجتهد في عرضها، بعد ذلك يرجع إليها كمرجح. أما أن تكون أصلا لأخذ بالتشريع أو نبذه فهذا خلاف ما سنه الله للأمة، ما أخبر عنه بقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.